بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، نتناول في هذه الحلقة الثمرة الخامسة وهي ثمرة الشكر، والتي ذكرناها في محال كثيرة سابقة باعتبار أن الشكر له ارتباط بنواحي الدين جميعا، كما أن الشكر له ارتباط بالصبر كما ورد في الحديث الشريف المعروف: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه بلاء صبر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. والمؤمن دائما بين سراء وضراء، فهو دائما في حال عبودية، إن كانت سراء ومشقة وتعب وألم فهو في حال سراء فهو في حال ضراء يصبر لله تعالى ويبتغي وجه الله تعالى بذلك الصبر. وإن أصابته انفراجا وأصابه يسر وتحقق له نصر فيشكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو لا يبالي أيهما ركب، لأنه في كليهما له الأجر العظيم وله الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والحياة كلها بهذه الصورة، إما كما يقال محال سعادة أو محال ألم، فهو في كلا الحالتين في عبودية لله تعالى، بل إنه حتى في صبره يشعر بنعم الله تعالى عليه بذلك الصبر، لأن الصبر من الله، اصبر وما صبرك إلا بالله. فعندما يرى أن الله تعالى وفقه للصبر فيحمد الله تعالى ويشكره على ذلك التوفيق. ولذلك الشكر من المقامات أو من الثمار العظمى للتزكية، وهو مرتبط بكل شيء، يعني يبدأ بالتوبة إلى الله، فأول ما يفعله ما تقوم به المعاصي هي المعاصي تؤدي بالإنسان إلى الجحود، جحود رب الله سبحانه وتعالى، فلذلك التوبة هي العودة من ذلك الجحود إلى الإقرار بنعم الله وتحويل تلك النعم إلى وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في التقوى، فالمتقي يحاول دائما أن يشكر كل نعمة أزديت إليه، يشكر كل نفس أمد به، لأن ذلك نفس فرصة جديدة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المتقي يحمد الله تعالى على كل نعمة ويسخرها، لأن الشكر هو له علاقة بالاعتراف بالنعم وشكر مزديها والثناء عليه، وله كذلك علاقة بالأعمال، بتوجيه الأعمال إلى الوجهة الصحيحة. وهكذا له ارتباط بكل المناحي، لأن قلنا هذه الصفات أو هذه الثمار يترابط بعضها ببعض لتشكل الشخصية السوية المؤمنة المتقية إلى آخره. فالله تعالى يأمر بالشكر ويعتبره مع من الأمور الأساسية التي هي من صفات المؤمن. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هنا الله تعالى يربط بين الشكر والكفر، يعني الذي لا يشكر ربه هو يكفره، يجحده، يجحد نعمه، يجحد فضله، يجحد ما أمر به، وكذلك قد يجحد ذلك من خلال سلوكه، فتلك النعم التي أعطاه الله تعالى يستغلها ويستثمرها ويسخرها في غير ما خلقت له. ولهذا الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، يعني عدم الشكر هو في الحقيقة كفر. الله تعالى يقول كذلك: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. إذن هنا الله تعالى أيضا يجعل يعني عدم الشكر كفرا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، الله لا تفيده لا طاعتكم ولا شيء، يعني هو كل شيء لكم، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لكم ذلك الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. لماذا؟ لأنه في مصلحتكم، في فائدتكم، في منفعتكم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الشكر يجعلكم تضعون الأمور في محلها الصحيح وتضعون النعم في محلها الصحيح وتستخدمونها الاستخدام الصحيح وتنسبون النعم إلى أصحابها. بالتالي الله تعالى ثم قال بعد ذلك: ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وهكذا جعل الله تعالى الشكر من دلائل العبادة الصحيحة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله تعالى أباح لنا الطيبات. الشريعة كما ذكرنا في محال كثيرة وذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لم تأتي لتحرم علينا أو تضيق علينا أو تشتد علينا، وإنما جاءت لرحمتنا لسعادتنا للحياة الطيبة. ولذلك الله تعالى يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات، لا تأكلوا الخبائث. الآن الحضارة الحديثة تتفنن في صناعة الخبائث وفي صناعة الأغذية المضرة بالصحة أو المؤدية إلى التلف، المؤدية إلى انحراف الفطرة، مثل ما حصل حتى في الحيوانات، ما أصاب البقر، جنون البقر نتيجة إطعامه طعاما لا يتناسب مع الفطرة التي فطره الله عليها. وهكذا بالنسبة للجو الذي لوث بسبب أنه غذي، بسبب أن تلك المصانع لم تراعي فطرة هذا الجو، ولذلك حصل فيه الاحتباس الحراري وثقب الأوزون والكثير من الخراب الذي سببته هذه الحضارة الحديثة نتيجة شذوذها وبعدها عن الطيبات. الله تعالى يأمر أو يجيز لنا الطيبات ويأمرنا بالطيبات، طيبات هي التي تتناسب مع فطرتنا، تتناسب مع الذوق السليم، تتناسب مع الصحة، مع كل شيء. حتى الآن كثير من الأغذية الحديثة مثل مشروبات كوكاكولا وغيرها تضر حتى بالذوق، يعني هذه دراسات علمية، بحيث يصبح الشخص يعني مدمنا أولا عليها، فيصبح يعني يحتاج دائما إلى شربها ثم تخرب ذوقه. يعني هناك مأكولات صحية مفيدة يصبح ذلك الشخص لا يستسيغه. لماذا؟ لأن ذوقه تخرب. الذوق في الأصل مرتبط بالأشياء التي خلقها الله الطبيعية كما هي. فتدخل الحضارة الحديثة في صناعات الأغذية الكثيرة بناء على أذواقهم، طبعا هذا أثر كثيرا في هذا الأمر. ولذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم، الأمور النافعة السليمة المتناسبة مع الفطرة التي مع جسم الإنسان، مع طبيعة الإنسان. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني كلوا هذه الطيبات طبعا التي تفيد أجسامكم، وفي نفس الوقت اشكروا لله، لأن هذا الشكر يغذي أرواحكم ويغذي الجانب في نفوسكم، لأن النفس الإنسانية تحب التواصل مع الله، لا ترضى بأن تكون هكذا منفصلة عنه، يعني هذا الشيء أساسي. فالشكر لله يعني غذوا جانبكم المعنوي، جانبكم الروحي، جانبكم النفسي، لتتخلصوا من الكآبة، تتخلصوا من الإحباط. يعني كما أن الجسم يحتاج إلى الطيبات ليقوم، هكذا النفس الإنسانية تحتاج إلى تلك هذه المعاني الروحية لتصلح فطرتها ولتعيش الحالة المستقيمة وتعيش حالة السكينة والطمأنينة والسعادة، لأنها تشعر بصلتها بربها سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. يعني هنا هذه من مقتضيات الأكل أو مقتضيات الاستفادة من نعم الله تعالى. الله تعالى لم يحرم علينا النعم، ولكن فقط طلب منا أو أمرنا بأن نعترف بها لصاحبها، لا نجحده، ثم نستثمر تلك النعم في طاعته لا في معصيته. وطبعا كل ذلك في مصلحة الإنسان، حتى لا نصبح أذلاء أو لا نصبح تابعا للشياطين، ونصبح، لأن الذي لا يشكر ربه سيقع في شكر غيره. الآن كثير ممن يقع الآن يعني يجحد الله سبحانه وتعالى يصبح عبدا لأمريكا أو عبدا لجهات مختلفة، يشكرها ويتصور أن كل خير له أو عنده منها، وينسى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الشكر هو الذي يوفر المزيد كما ذكر الله تعالى، إن الله تعالى إذا شكرناه يعطينا نعما إضافية، نعما نفسية، لأن الله تعالى يعني هذه الأرزاق التي نراها هي أرزاق فقط حسية، والله تعالى يملك الأرزاق الحسية ويملك الأرزاق المعنوية، يرزق يملك رزق السعادة، يملك رزق السلام، يملك رزق الطمأنينة، يملك رزق الفرح، كل هذه من الله سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله تعالى يعني كما عندما نشكره الله تعالى يزدي علينا ذلك الرضا وتلك الطمأنينة. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هاتان الآيتان الكريمتان تختمان بهذا، إن كنتم إياه تعبدون، العبادة التي هي غاية الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تتحقق إلا بالشكر. وبالتالي نعيش حياتنا نمزج بين هذين الأمرين، الأكل، ممارسة الحياة الطبيعية، الأكل والشرب والنوم، وكل هذه الأمور ومصحوبين بشكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الشكر يحول تلك الممارسات الحياتية إلى عبادة. حتى الإنسان عندما يأكل ويشرب وينام ويحمد الله تعالى على هذه النعمة تتحول هذه الأمور إلى عبادات، كما ورد في الحديث الشريف إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله تعالى يجزيه ويجعل ذلك الأمر عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا رتب الله تعالى العقوبة العظيمة على عدم الشكر، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لكل العقوبات سواء التي نرى مصدرها أو لا نرى مصدرها، لأن العقوبات كما قلنا قد لا نعرف مصدرها ولا نعرف، وهي عقوبات إلهية، استدراج إلهي، أو لا ندري كيف، اختبارات إلهية، فتن، ما إلا الله تعالى قال يعني هذه الأمور من ينجح فيها الشاكرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، يعني إذا البلاء نفسه بالنسبة للصابر والشاكر هذا يكون نعمة له، وبالنسبة للضاجر والجاحد يصبح بلاء له. يعني كلاهما مثلا شخصان كلاهما له مال، الذي يشكر يصبح ذلك المال نعمة له وسببا للأجر العظيم وسببا للسعادة وسببا للطمأنينة النفسية وسببا حتى للسمعة الطيبة، ثم بعد ذلك يوم القيامة سببا لدخول الجنة. في نفس الوقت نفس ذلك المال إذا جاء لشخص جاحد مكابر معاند يكفر النعمة يصبح ذلك المال وبالا عليه في الدنيا، فيكسب السمعة السيئة ويصمه الناس بالبخل، وفي نفس الوقت يعيش حياة ضيقة ضجرة، ثم يوم القيامة يدخل يعني كما ورد في الحديث يعني البعيد يعني البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من النار، يعني بخلاف ذلك المؤمن الذي استثمر ما أتاه الله تعالى من النعيم ومن النعمة فسخرها أولا اعترف بها لصاحبه وقال هذا المال مال الله وأنا مجرد مستخلف فيه ووكيل فيه، فلذلك استخدمه الاستخدام الصحيح وعاش حياة طبيعية. يعني كلاهما الإنسان كل البشر الآن مهما كان ثراؤه كلهم يأكل، يعني ليس هناك يعني من يأكل وربما يأكل أضعاف الآخر، كله عنده حدود معينة للأكل وللشرب وللذة، كلها لها حدود معينة لا يتجاوزها، وربما اللذة التي يجدها إنسان بسيط في أكل بسيط قد لا يجدها شخص ثري في وهو بكل أنواع الترف عنده، لأن هذا من الله تعالى، تلك اللذة نفسها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني العقوبة أحيانا قد تكون هذا الأمر، قد يكون الشخص له المال يعطى المال ويحرم السعادة، يعطى البيت الواسع ويعطى معه ضيق الصدر، يصبح ضجرا قلقا مكتئبا محبطا وكأنه في سجن. ولذلك هذا من هذا الأمر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. الشكر هو الذي يجعل الإنسان يرضى على نعم الله، يرضى على الله سبحانه وتعالى ويسخر تلك النعم، بخلاف ذلك الجاحد قد يرى ذلك الجاحد غيره ممن أوتي ربما ثروة أكبر منه فيصبح تطلعه إليه وينسى نعم الله عليه. كذلك الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقلنا العذاب هنا الكثير يتصور أنه لم يعاقب مع أنه في وسط العقوبة، في لجج العقوبة، في مستنقع العقوبة، وهو لا يدري، مجرد جحوده عقوبة. أما المؤمن فهو دائما في الشكر، والشكر يؤهله للزيادة، حتى الزيادة في حقيقته الإنسانية، في تمثل أو تكامل شخصيته الإنسانية وترقيها، بدل أن يكون إنسانا بسيطا يصبح إنسانا راقيا، بدل أن يكون من أهل اليمين قد يصبح من المقربين السابقين. والحمد لله رب العالمين.